موقع الطريق الى الله يقدم. يعني اخواني في استهانة الناس بترك الصلاة. احد الناس كان عنده فندق في وجه الحرم ولم يدخل مرة، للأسف ككثير ممن يعيشون هناك من اهل البلد، ولم يدخل مرة ليصلي في الحرم المكي، ولم يدخل مرة ليصلي فيه. فلما مات وغسلوه وكفنوه ذهبوا به ليصلوا به في المسجد في الحرم المكي. فيقول الناس انهم لم يستطيعوا ان يدخلوا من اي باب من ابواب الحرم المكي، مش عارفين معرفة، مش قادرين يدخلوا من اي باب من الابواب. حتى دفن ولم يصلى عليه في الحرم المكي، ما عرفوش يصلوا عليه، هو مرضاش يدخله حي، فابى الله ان يدخله ميتا. انت ما دخلتوش على رجليك فلن تدخله محمولا، والعياذ بالله. ناس استهانت بترك الصلاة، وابن عباس يقول عن من تركها كافر، وابن مسعود يقول عن من تركها فاجر، والشافعي يقول عن من تركها كافر، وابو حنيفة يقول عن من تركها فاسق. يعني اختلاف العلماء على المدار ده. واحد يقول لك الحمد لله ما بسيبش الصلاة ولا حاجة، ده انا يعني شوية بصلي وشوية بسيب. اتدرون من هو تارك الصلاة عند العلماء يا اخواني؟ تارك الصلاة هو من ترك ثلاث فروض متتالية بدون عذر. تارك الصلاة مش اللي بقاله سنة ما بيصليش، تارك الصلاة هو من ترك ثلاثة فروض متتالية بدون عذر، ده اللي بيتسمى تارك للصلاة والعياذ بالله. تخيل بقى، تخيل ان مالك والشافعي قالوا انه يقتل حدا، يقتل حدا تارك الصلاة اللي يعمل كده، وابو حنيفة قال لا يقتل ولكن يسجن حتى يصلي او يظل مسجونا حتى يموت، يعني اعتقال حد الموت. شاف الائمة الاربعة بيقولوا ايه؟ في حاجة كثير من الناس تستهين بها الان، كثير من الناس تتوانى عنها الان، بل قد تجد من الناس من يصلي مثلا صلاة الجمعة بس ويسيبها الاسبوع، يقول لك والله انا بصلي احيانا واحيانا، هو بيسمي ده وساب اسبوع كامل بدون صلاة، في حين ان ثلاث فروض متتالية بلا عذر يتركوا يسمى كذا تارك للصلاة. ومن العلماء من يعني ايه، يعني في اختلافات كمان ممكن تبقى اشد من هذا، ولكن يعني احنا جايبين ايه. سبحان الله العظيم، الامام احمد قال عن تارك الصلاة انه يستتاب ثلاثة ايام، فان لم يصلي يقتل. ده اقوال الائمة الاربعة، اقوال الائمة الراه. اقل عالم في تاريخ الامة الاسلامية على مدى 1400 سنة، اقل حكم لتارك الصلاة حكم به عالم من العلماء على مدى 1400 سنة، اقل عالم بقوله، يعني اقل حكم، يعني ما فيش حد قال حاجة اقل من كده. في ناس زودت انما ما حدش قال اقل من كده. قالوا ان تارك الصلاة اشد عند الله من الزاني ومن شارب الخمر، والعياذ بالله. تارك الصلاة اشد من هذه الكبائر ومن هذه الموبقات والعياذ بالله. فكيف نستهين اللي يقول له قل لا اله الا الله عند الموت، يقول له هتنفعني بايه وانا عمري ما سجدت ولا سجده؟ سبحان الله العظيم. فهل منا من يموت على هذا؟ والعياذ بالله منا من يموت على هذه المعارضة.